فكان هذا أمر وكنتم أزواجا على سرر موضونة مستكئين عليها متفاخرين يطوف وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وقور النعيم لا يمنعون فينا لما ولا تأثيما إلا سلاما لا يمنعون فينا لغوا ولا تأثيما إلا سلاما لا يسمعون فينا ولا موسوعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن و

نحن خلقناكم فلولا وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ولو قد علمتم النشأة الأولى ولو قد علمتم Mm-hmm. نحن نجعلنا تذكرة بالسم ورب العظيم صدق الله العظيم. والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تبنى ويبنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. زهى النور لما تجلت آيات الهدى وعدت زهور السعد خدا مغردا، وسمعت نقطة التوحيد واهتز قلبها. حماك الله يا خير قارئ لعظمة تنزيل على النبي محمد. وكذا يا سادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلا علينا ذلك العلم القرآني الزعيم نجم القراء في مصر والعالم الإسلام كله، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلام كله، والمكتبة التاسمية مركز مدينة المنصورة، وقارئ مصر الأول. شكر الله سيكون جميعا.